لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زكاة التجارة حكمها. ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة. العروض جمع عرض، وهو غير الأثمان، غير الفلوس، مال غير النقد، غير الأثمان. الأثمان هي الذهب والفضة وما قام مقامها الآن من النقود الورقية، وزمان كان يسمى الفلوس، يعني كل شيء غير ذلك يسمى من العروض. العروض المعدة للتجارة. ذهب جماهير العلماء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، على ذلك الأئمة الأربعة، ولا يعرف فيه عن الصحابة خلاف. قال: لما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة ابن جندب قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. الحديث ضعيف عند جماهير المحدثين، لكن هذه الأحاديث معلوم أنها فيها ضعف، لكنها تتقوى ببعضها وبالآثار الموقوفة عن الصحابة وبالقياس الصحيح وبما يشبه الاتفاق من أئمة العلم والفتوى من الصحابة فمن بعدهم. معلوم أن هذا الاستدلال بالحديث الضعيف ليس مقتصرا عليه، ولكن يقويه عموم القرآن، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا من أعظم ما يكسب، فعموم القرآن يشمل زكاة عروض التجارة، وهو أقوى استدلال عموم القرآن. الحديث مع ضعفه يتقوى بغيره، خصوصا مع اختلاف المخرج ومع فتاوى الصحابة ومع القياس الصحيح. قال: وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. البز الذي هو المتاع. متى باتفاق العلماء أن متاع البيت أو متاع الإنسان استعماله، أجمعوا على أنه لا يكون فيه زكاة إلا أن يكون متاعا للتجارة. حديث ضعيف أيضا. وروى الشافعي وأحمد وأبو عبيد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، الجلد والجعبة، الجفان، الجفنة زي الكباية ونحو منه. فمر بي عمر بن الخطاب فقال: أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم. قال: قومه ثم أخرج صدقته. أيضا في إسنادها ضعف، لكن مع تعدد الطرق المختلفة نقول أن هذا يحدث منه قوة تؤكد عموم الآية الكريمة، أو يدل على شمول عموم الآية لعروض التجارة. قال في المغني: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا. المخالفون في زكاة عروض التجارة هم الظاهرية لعدم قولهم بالقياس. قال: وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس اختلافهم في تصحيح حديث سمرة وحديث أبي ذر. طبعا الظاهرية ينكرون القياس فلا يقولون به، ثم الحديثان ضعيفان ولذلك لا يقولون بها. لكن كما ذكرنا إذا نظرنا إلى عموم القرآن وأن معظم أموال الناس من أغنى الأغنياء تكون في التجارات، وحرمنا الفقراء من هذه الأموال، وقد قال عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والرجل يكون عنده من المال ما يديره على الدوام في التجارة، ويكون من أغنى الأغنياء وأصحاب المليارات في زماننا، ونقول له: ليس عليك زكاة، فأين حق الفقراء المنصوص عليه في الآية؟ الأحاديث الضعيفة والقياس توضح لنا كيفية العمل بهذا العموم الذي ذكرناه. قال ابن رشد: أما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنميع، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، اللي هم النقدين والأنعام والزروع والثمار، أعني الحرث والماشية والذهب والفضة. وفي المنار للشيخ رشيد رضا رحمه الله: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نص قطعي من الكتاب والسنة، من الكتاب أو السنة، وإنما ورد فيها روايات يقوي بعضها بعضا، ما على اعتبار الاعتبار اللي هو القياس، يعني النظر في عبرة المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود مال في الحقيقة، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض. فلولا تجب الزكاة في العروض في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم. ورأس الاعتبار في المسألة أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، يعني من الأصناف الأخرى، وإقامة المصالح العامة، وأن الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة، والفائدة للفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد في تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفيء: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني متداولا بين الأغنياء فقط. ومن منع وجوب الزكاة فإنه يؤدي بالتأكيد إلى أن يكون المال دولة بين طبقة من الأغنياء دون باقي الناس. والأنظمة الأرضية خصوصا النظام الرأسمالي يؤدي إلى نفس الأمر. يقول: فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم؟ كلام حسن في غاية القوة. كما ذكرنا الظاهرية يلزم يحتجون بعموم القرآن كثيرا، فيلزمهم الاحتجاج بعموم الآية مع تفسير مجاهد، حيث قال في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال عروض التجارة، أو كما قال رحمه الله متى تصير العروض للتجارة؟ قال صاحب المغني وكذا ما في المهذب لا يخرج عن معناه، يعني الشافعية والحنابلة ابن قدامة والمهذب للشيرازي لشرح المجموع، مجموع النووي شرح المهذب. قال ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين، الأول أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع، النكاح زي المرأة بالنسبة للمرأة يعني، فعلوا عقدوا عقدا ترتب عليه انتقال المال، والخلع وقبول الهبة وقبول الوصية والغنيمة اكتساب الغنيمة واكتساب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أم بغير عوض لأنه ملكه بفعله فأشبه الموروث. دي فيها خلل يحتاج لمراجعة يعني، لأن الصحيح أن هو الموروث هو الذي يخرج من ذلك لأنه لم يملكه بفعله، ده هو ملكه بشيء خارج عنه، الإرث ملكه الإنسان بفعل ليس من فعله وإنما هو بموت مورثه، فلذلك لا يكون هذا للتجارة ولو كان عند المورث معدا للتجارة حتى يبيعه ثم يتملك ثمنه، ومن هنا يبدأ حوله. الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصل للتجارة وإن نواه، رحمك الله، وإن نواه بعد ذلك عند التملك، هو دي أقرب بقى إن يتقال فيها، لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملك اللي هي العروض لا يثبت بمجرد النية كالصوم. كالصوم يعني إيه؟ بمعنى أنه لا يلزمه الصوم بمجرد النية حتى يدخل وقت الصوم الواجب، والله أعلم. يقول وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصل للتجارة، لأن الأصل القنية الاقتناء، الأصل في العروض أنه يقتنيها، والتجارة عارض فلا يصير إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر. يعني واحد دلوقتي ناوي يسافر ولسه ما خرجش من البلد، فلا يفطر ولا يقصر لمجرد النية بدون الفعل، عشان كده قال لا بد من الفعل. وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية وسقطت الزكاة منه. يعني بيشتري مثلا سيارة للتجارة فيها، ثم إنه بعد ذلك نوى أن تصير سيارته التي يستعملها دون يعني هروب من الزكاة. يشتري بيوتا للتجارة ثم قال بل أسكنها وأسكنها أولادي، صارت للاقتناء وزال عنها وجوب الزكاة لأنه لم يعد يعدها للتجارة. إذا كان لم يقصد أنها للتجارة، زي أي واحد بيشتري حاجة للاستعمال ثم بعد ذلك يستغني عنها فيبيعها، لا تصبح بمجرد النية أنها للتجارة. اشترى أرض عشان يبنيها، عشان يسكن فيها أو عشان يبنيها للعيال، وبعدين بعد ما اشتراها على ذلك ولم تجب فيها الزكاة، قال أنه يعني أن بيعها أفضل، فبقيت عنده سنوات فباعها بعد ذلك، لا تجب عليه الزكاة هذه السنوات لأنها كانت للقنية، فلا تصبح للتجارة بمجرد النية، كما ضرب المثل بمسألة السفر، هو الآن مقيم لا يصبح مسافرا إلا بالضرب في الأرض، هو الآن العرض عنده كان للاقتناء، نوى أن يبيعه لا يصبح للتجارة حتى يبيعه بالفعل فيقبض ماله فيصبح هذا المال عليه زكاة. طبعا مسألة التحايل في النيات في ذلك أمر محرم، أن ينوي أنه لتجارة، في الحقيقة ما فيش تحايل على ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله أعلم بما في النفوس، يقول طب أنا نويت أن نسكنها، وهو في الحقيقة بيعمل كده عشان إيه؟ عشان يهرب، هو كده ما نواش أن يسكنها، هو ناوي أن هو يتجر فيها مهما كان. استجيه. كيفية تزكية مال التجارة؟ من ملك من عروض التجارة قدر نصاب، النصاب عند المذاهب الأربعة، عند الأئمة الأربعة على الأقل من الذهب والفضة، على الأقل منهما، ما يبلغ ما يمكن أن يشتري به نصابا من الذهب أو نصابا من الفضة، بمعنى ان هم في زماننا ده الواجب اعتبار زكاة نصاب الفضة. يقول من ملك من عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قومه آخر الحول وأخرج زكاته وهو ربع العشر، وهو ربع عشر قيمته. القيمة دي بقى لما نكون فاهمينها كويس، القيمة هي ما يقوم به، ما يثمن به، وليس الثمن الذي اشترى به ولا الثمن الذي يريد أن يبيع به. القيمة هي ما تساويه هذه العروض الآن، كيف يأخذها التجار جملة الآن فورا، هو عايز يبيعها بالقطاع على مدى شهور، ليست هذه هي القيمة، هو شريها بمبلغ صغير والأسعار غليت، ليست القيمة التي اشترى بها هي القيمة، هو ينوي أن يبيعها بالأغلى، ليست الأثمان التي يريد أن يبيع بها هي القيمة، ولا الثمن البيع القطاعي كما نسميه، لأن هذا لا يقوم به مجموع. لذلك القيمة هي ثمن الجملة أو الثمن التجاري يوم وجوب الزكاة. طب لو تاجر جملة يبقى هنقومها بجملة الجملة، بالثمن اللي ياخدوا بيه التجار منه مستعدين ياخدوه دلوقتي، وراكوا التجار مش عايزين يبيعوا، هتفضل تنزل بالقيمة لحد اللي الحاجة اللي التجار يقولوا لا أنا هاخدها دلوقتي، يبقى هو ده الثمن التجاري. لكن ممكن يكونوا الناس يعني لا تريد أن تبيع ذلك لأنها تأمل غير ذلك، لكن احنا هتقيم الحاجة التجارة بالثمن الذي يأخذ به التجار هذه السلعة. تجار هذا النوع كيف يأخذون به هذا المال؟ مش هنقول يحرقها، لكن احنا هنقول بالسعر للتجار كلهم يقولوا ناخد بيه. يقدر في ذلك، طب اذا تفاوتت الامور خلاص يتخذ متوسط في ذلك، يبقى يعني اثنان او ثلاثه من اهل الخبره يسالون عن القيمه في ذلك، عن تقييم البضاعه دي تساوي كام كما ذكرنا بقيمة ثمن الجملة في وقتها، ثم يحسب ذلك المتوسط. يقول: وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول. طبعا بالنسبة للأموال السائلة التي معه هي العروض وجب فيها المال تبعا لهذه الأموال السائلة، فيبقى يضم الاثنين مع بعض. يقول: ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا. وده الصواب في المسألة، انه لابد انه يبدأ الحول امتى؟ لما يكون العروض تبلغ نصابا. هل يلزم تكون عروض لوحدها ولا العروض وما معه من مال هو اصل زكاة هذا؟ الاثنين مع بعض. يقول: يرى الامام مالك ان الحول ينعقد على ما دون النصاب، فإذا بلغ في آخره نصابا زكاه. يبدأ من الأمر عنده من البداية، لكن الصحيح عند الجمهور إن الأمر ده مبني على أن لا يبدأ حساب الحول عليه إلا بعد أن يكتمل نصابا كالأموال الأخرى التي اشترط فيها النصاب. يقول: فلو ملك عرضا قيمته دون النصاب فمضى جزء من الحول وهو كذلك، ثم زادت قيمة النماء فيه أو تغيرت الأسعار فبلغ نصابا أو بلغه أو باعه بنصاب، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر أو أثمانا تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ ولا يحتسب بما مضى. ان هو اشترى او ملك باي سبب من الاسباب، كان عنده على سبيل المثال بقرة او جاموسة، البقرة او الجاموسة دول ليسوا ايه؟ لا، ليست نصابا في الماشية. لا لا لا, لا. ها؟ هي دون النصاب، وبالتالي فلو هو باعها فقد ملك اثمانا وجاب بها بعض البضائع اللي بها اكتملت مع البضائع الاولى نصابا، يبقى هنا قد ملك نصابا. قال: هذا قول الثوري والاحناف والشافعي واسحاق وابي عبيد وابي ثور وابن المنذر. ثم اذا نقص النصاب اثناء الحول وكمل في طرفيه لا ينقطع الحول عند ابي حنيفة، لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا وذلك شك. الحقيقة أن هذا في نوع أو في قدر محدود من المال اللي هو حول النصاب، هو ده الوحيد اللي حيال. لكن إذا تأكد والأصل بقاء النصاب، بقاء العروض تساوي نصابا، ده الأصل. إذا تأكد خلال السنة أنه نزل ثمنها عن النصاب لرخص في الأسعار أو لأنه يعني باع جزءا وسدد مثلا بثمنه ديونا كانت عليه فصارت العروض دون النصاب، فهذا يسقط الحول في هذه الحالة. احنا المسألة دي قلناها قبل كده في مسألة النصاب، هل يلزم ان يكون مولودا طول العام ام يلزم ان يكون في طرفيه فقط؟ لو قول الحنفية ورجحنا ان العبرة بان يكون مولودا طول العام. اذا نقص انقطع الحول، اذا رجع فاكتمل حولا صار حولا جديدا. اي مال تاني ثمن، اي ذهب وفض، اي اثمان، لأن دول هم الأصل في هذا. قالوا عند الحنابلة أنه إذا نقص أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه لكونه انقطع بنقصه في أثناء، اللي هو نفس كلام الجمهور من الشافعية وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. مالك عنده أنه بيبدأ ينعقد لوحده كده دون نصاب بشرط يكون آخر العام نصابا. طب يعمل التاجر بقى؟ التاجر يجب عليه أن يكون عنده جرد سنوي في العام الهجري، كل عام هجري في الموعد الذي وجب ملك فيه نصابا. كما ذكرنا بالنسبة للنصاب في الذهب والفضة عند نصاب عروض التجارة في الأقل منهما عند أئمة الأربعة. وده الأصل اللي بتقاس عليه الأوراق النقدية. إن الأوراق النقدية زي ما قلنا في التجارة، هنقول في الأوراق النقدية إن اللي تتحسب على اللي بيبلغها نصاب، لأنه يمكن أن يشتري به نصابا من الفضة مثلا فورا، هيقول للتجار خدوها مني جملة، ياخدوها بسعر الجملة اللي تسويه، يوم يعرفه هو عليه يعني هو يملك قد ايه، يروح يشتري بيها نصاب من الفضة، اذا هو يملك نصابا، لانه هيعمل جرد سنوي في اكتمال او قرب اكتمال عام هجري على ملك النصاب، ويزكي ويعرف القدر المولود ويزكي الاموال الموجودة كلها سائلة اللي موجودة في البنك او في الخزنة او يعني في اي مكان، وقيمة عروض التجارة التي لديه، قيمة البضائع التي لديه بسعر الجملة سما يوم وجوب الزكاة، يعني لو في حاجة متفاوتة وتطلع وتنزل يبقى يحسبها بيوم يوم وجوب الزكاة، و يطرح منها الديون التي عليه ويضيف إليها الديون التي له إذا كان يبيع بالتقسيط، فإن هذه مما وجب فيها الزكاة، وإن جاز له أن يؤخرها إلى أن يقبضها، ولكن ليعلمها جيدا، ليعرف أنه إذا قبضها أثناء السنة وجب عليه أن يخرجها فورا، وأما إذا كان أخرجها مع بقية ماله في عند الحول فقد أجزأه ذلك، يعتبر من باب تعجيل الزكاة. وهل يجوز أن يخرج منها عروضا أم تجب القيمة؟ عند الجماهير تجب القيمة، وفي رواية عن أحمد أنه كما أنه يخرج الحب من الحب ويخرج الفضة من الفضة والذهب من الذهب، يجزئ أن يخرج العروض من العروض، يقدر يطلع بضاعة يتصدق بها للفقراء الذين يحتاجونها، ولو كان كثير من الفقراء لا يحسن الانتفاع بها فإنه يمكنه أن يبيعها، يبيعها لمن يعطيه ثمنها في وقته. وإذا كان يمكنه أن ينتفع بها فبالأولى، لا شك أن الأحوط هو أن يخرج القيمة، لأن ذلك هو المقصود من المال. وإن كان الصواب أو الصحيح في المسألة جواز إخراج العروض، خصوصا إذا تعذر عليه، إذا تعذر عليه إخراج القيمة مع ارتفاع قيمة العروض وعدم قدرته على السيولة المالية التي يخرج بها القيمة مباشرة. هل يصلح أن يكون الفقراء ممن ينتفعون، على سبيل المثال ممن يتاجر في الأراضي والعمارات والدور ونحو ذلك؟ طبعا دي من أكثر الأشياء المنتشرة، يشتري أرضا ليبنيها ويبيع الشقق، إذن هو اشتراها للتجارة، والحاجات اللي بيشتري بها البضاعة، اللي بيشتري بها الأسمنت والحديد والزلط والرملة وهم يخزنها مثلا، هو في الحقيقة ليه؟ للتجارة، لأنه هو حيدخلها في الشقق اللي هيبيعها، فهي هذا ما أعدوش للتجارة على صفته تلك، لكن هيصنعه ويعمله كده. وكذلك صاحب أصحاب الشركات اللي عنده مواد أولية وعنده بضائع أنتجها، نقول مثلا واحد عنده مصنع نسيج مثلا، عنده قطن، القطن ده له قيمة كقطن، بس هو ناوي يشتري، ناوي يشتريه عشان ايه؟ يبيعه، عشان يصنعه ويبيعه، فهيتباع بعينه بس بصورة تانية مختلفة. اللي هو النسيج بعد كده هيحسب الراجل ده البضاعة اللي عنده القطن قد ايه مثلا، البضاعة اللي هي المادة الخام، اصحاب الشركات، وبعدين يحسب البضاعة التي صنعت قيمتها قد ايه برضو جملة، ويخصم من ذلك الديون ويضيف اليها ما له من ديون كما ذكرنا، ويخرج الزكاة على ما تبقى من ذلك، زائد الاموال السائلة طبعا التي هي معلوم انها تجب الزكاة فيها مباشرة بنفسها. فنقول ان من يعد مثلا ارضا او اشترى ارضا ليبنيها ليبيع شققها بعد بيعها شققا بعد ذلك تقوم. طب الحكاية بتقعد عدة سنوات، يوم ملك النصاب هيقيمها على الحال ده، لو جه واحد مقاول ياخدها منه، ياخدها منه بكام على حالها ده، هياخدها منه، هتقوم سمسرة. بقول واحد راجل ده فلس وايه، او مش فلس يعني، عايز يبيعها على حالها ده، ياخدها بكام؟ هو ده قيمتها الحالية. ولذلك الأمور دي محتاجة فهم جيد لئلا يتأخر الناس عن الزكاة الواجبة. ومن كان معه نقد خارج هذا العرض لزمه إخراج القيمة، لأنه هو يقول لك طب أنا هطلع نص شقة إزاي، ربع شقة ازاي، هطلع شقة ازاي من هذا المال، فيبقى انت عندك اموال اخرى يلزمه كذلك. اذا ما كانش عنده خلاص يبقى العروض تجزي على الصحيح. لو هو في فقير هينتفع بنص شقة خلاص يملكها له ويديله نص شقة، يديله ربع شقة، يديها له زي ما تكون. بيضم الاموال اللي عنده على العروض تجارة وطلع على الاثنين؟ نعم نعم، الاموال السائلة تضم على، لا الأموال السائلة تضم على عروض التجارة، والله أعلم. أعلم قعدت سنين عنده هذا المال، ما معدل النماء. بعض المالكية بيقولوا في الموضوع ده بيفصلوا ما بين المدير وال مش عارف له اسم تاني عنده ايه، المحتكر اللي هو بيركنها، فبيوجبوا الزكاة في المحتكر ده لمدة سنة واحدة. الصواب في ذلك أو الصحيح نقول أنه يلزمه الزكاة كل عام، لأن هذا المال موجود وهذا فيه حق معلوم للسائل والمحروم، والفقير لم ينتفع بهذا الحق خلال السنة، وكونه قد تأخر سنوات ليتربح ما هو أكثر، يعني جايب الأرض دي بيسقعها ويقعد سنين يسقعها عشان هو مش محتاج إيه، مش محتاج الفلوس، بس عمالة تزيد وهو ركنها عشان يبيعها بعد 3-4 سنين. نقول له الحاجة اللي انت تضاعف ثمنها مرات عديدة بسبب كونك لا تبيعها الآن، ما يسقط عنك التجارة الزكاة فيها. طب الفقير الذي جمدت الأموال دي بسبب يعني بسبب طريقة إدارته هو للتجارة، كيف ينتفع الفقير بحقه من هذا المال؟ لماذا تسقط هذه الحقوق للفقراء من المال الذي يترك سنوات؟ طالما تركه سنوات وعرضه للبيع ولو سنوات، نقول أقصى ما يمكن إذا كان عاجزا عن إخراج القيمة إذا باعها زكها لما مضى من السنوات. بس الصحيح إن هو مش هيزكيها لما مضى من السنوات على القيمة اللي وصلت لها، ده هو كل سنة هيقيمها ويبقى عليه نعم، أو ممكن يطلع نسبة منها بس يملكها للفقراء، يطلع منها نسبة بس يعطيها للفقراء، يدخل حد من الفقراء يبقى شريك معاه في العشر، في الربع، في التم، في ربع العشر، يبقى هو معاه يملكها وأصبح هذا الفقير شريكا له. ما أخرجش من الفقراء مش هينتفعوا بهذه الطريقة، يبقى كما ذكرنا إذا باعها أخرج ما مضى من السنوات إذا كان عاجزا. أما إذا كان عنده مال يلزمه أن يخرج من المال الآخر اللي عنده فلوس. احنا قلنا كل سنة هو بيحسب الزكاة بقت كام. هو على اخر سنة بناء على انه هو الفقراء ما استفادوش منها خالص. لكن لو هو كان بيطلع كل سنة يبقى خلاص هيطلع، لكن احنا هنقول له اول سنة عليك 2.5%، ما اخرجهاش وسابها في العمارة، بقى اول سنة 2.5% من هذا الوقت من القيمة في الوقت ده، و 2.5% من العقار نفسه لما زاد بعد كده، و 2.5% بقى المهم ان هو يطلعه لما مضى بهذه الطريقة. طلع 2.5 في 10 سنين في 10، لو هو قعد 10 سنين يبقى طلع 2.5 في 10. بس عشان كده بتختلف، عشان كده قلنا بتختلف. صح صح، بس العدل للفقراء بقى مع تفاوت السريع في الاثمان انه هيبقى عليه 2.5 من منها عندما كانت كذلك، ماشي كده، كنسبه منها هي، عشان الفقير ينتفع بانتفاع حقيقي بعد ذلك. يبقى الفقراء هينتفعوا ايه؟ انا دلوقتي كانت في ذلك الوقت ال 2.5% يعملوا فلوس مبلغ معين، ولو قلت له لا ده انت ليك 2.5% من العقار، واخد بالك، وهو 4 أدوار مثلا، واخد بالك، او هي ارض وفضلت موجوده ما زادتش، خلاص يبقى ال 2.5 دول شركه مع الفقراء، يبقى لازم لما تزيد لهم برضه، معانا كده. فلو هي قاعده ثابته خالص ما بتتفاوتش غير قطعه ارض قاعده، شقه قاعده، يبقى لما مضى من السنوات فعلا هيطلعها ليه؟ لان هي كانت 2.5% منها، وهي زادت 2.5 دي بتزيد كل سنه، فانت عليك 2.5 من في كل سنه. ما هو بياخد القيمه لو طلعها، انا موافق عليه لو طلعها، يبقى بالظبط كده، يبقى جزء من العروض. لغرضه يعني هو مخير بين ان يخرجها عروضا او يخرجها قيمه. لو نوى شيء يلزم، مش لو نوى لا يجوز لغايه ما ينفذه، لغايه ما لو طلع فلوس خلاص اجزأ عنه، طلع عروض اجزأ عنه. واحد هيجيب بس ولا يتأمم الخبيث منه، يعني ما يجيش البضاعه الراكده ويطلع ايه ويطلعها كلها زكاه، الا ان تكون قيمتها فعلا نتيجه ان الركود واطيه، يبقى ده مصلحه الفقراء لو هي مصلحتهم كده، لكن يطلع من الوسط. نعم، قولوا قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.